يعني نسمع منكم ماذا تكون بأني علاقتي بالصين عربي قليل بل ممكن هذا ممكن هذا شيخنا علاقته بإيش شيخ بالطب هذا طب شيخ الحافظ العربي أيوة أنا يعني بينت له بعض الشيء ما عندكم من مرض فقال أنا أستطيع أن أعالج الشيخ بالأعشاب وهذا الطب يعني معروف عندهم وذكر أنه هذا الأمر من بإذن الله تعالى ما يطول بإذن الله إذا أعطاكم بعض العلاجات وعنده هو وكان حتى طلب من الأخ كامل أنه يروح يجيب العلاج من بيته بس كان الوقت أتى يعني اضطرب فهو بده يسمع منكم بعض ما عندكم حتى يصف العلاج أولا أذني هذه لا أسمع بها مطلقا نعم ثم يصاحبها طلب الحسد دائما هنا وفي الداخل يكتب لي حق نعم طيب الأذن اليسرى كمايلها خفيف نعم وأيضا يصاحبها شيء من الحكتان الحكة أقل من هنا الشكوى إلى الله ماذا نعده البلاء على قدر الذنوب والله المستعان هذا نعم لكن على قدر الذنوب يعني عندما تكثر الذنوب يراها صاحبها كثيرة بنظره في نفسه لكن الناس هي كثيرة أين نسأل الله المغفرة هذا في نظر الله أنا رأي شيخ محمد أيضا في أمعائكم التهاب وشيء ويأتيك بالأنباء من لم تزوده معي دوخة لا أستطيع أن أمشي خطوات إلا وأتردد كالسكران ولا تشوي القوة واهية جدا لا أستطيع أن أمشي من هنا إلى هناك إلا متكئا على غيري ثم معي نوع من البصاق غريب جدا لا خلاص لا هذا البصاق من نوعين الذي يتكاثر أبيض كالبصاق لكنه لزج لزج ولا يخرج إلا بشق الأنفس أحيانا يصحبه قشع ومن الغرائب والعجائب أن هذا القشع أستاذ كأنه مغلى أشبه شيء وبلا تشبيه لأنه أين البصاق من عسل النحل كيف عسل النحل عليه غشاوة نعم نعم هذا عليه غشاوة رقيقة جدا فإذا ما خرج له وجهان وجه مغشي ووجه مكشوف لكن هذا لا يخرج إلا تكاد روحي تخرج بسؤال شديد وشديد جدا جدا. أحيانا يستعصي ولا يخرج فأستفرغ، أستفرغ ما في البطن. هذا ما يقول، والله هو الشافي وهو المعافي. بارك الله فيكم. حاليا نحن نحب أن نعالج الشيخ بالمضادات التي تستخدم في البيت. الشيء البسيط أساس هذا فيه شفاء للناس هو العسل. نأخذ العسل ونجعل في العسل فلفل أسود مسحوق نخلط به. أهلا ومرحبا. هذا يحيى. هذا يحيى فرنسي. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ هذا فلفل مسحوق نخلط به وملعق في اليوم 4-5 مرات. هذا إن شاء الله سوف يسكن وأيضا يخرج البلغم بسهولة. سوف تجدون إن شاء الله شيء كبير. هذا علاج